الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة هود، قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال رحمه الله: وقد ذكر عن السلف من أنواع العلم فيها أهل العلم فيها أنواع مما يفعل الناس اليوم ولا يعرفون معناه. الأول من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك، وكذلك ترك ظلم أو كلام في عرض ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن الله يجازيه بحفظ ماله وتنميته وحفظ أهله وعياله وإدامة النعمة عليهم ونحو ذلك، ولا همة له في طلب الجنة ولا الهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية. وقد غلط بعض مشايخنا بسبب عبارة في شرح الإقناع في أول باب النية لما قسم الإخلاص إلى مراتب وذكر هذا منها، ظن أنه لا يسميه إخلاصا مدحا له وليس كذلك، وإنما أراد أنه لا يسمى رياء، وإلا فهو عمل حابط في الآخرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهاتان الآيتان من سورة هود عليه السلام فيها ما يتعلق بالإخلاص وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعمل والبعد عن الشرك والمراءة وإرادة الدنيا بالعمل. وتحت هذه الآية معاني عديدة جاء التنبيه عليها في عبارات السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في تفسير هاتين الآيتين. والإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الموضع استخلص من عبارات السلف المعاني المستفادة من هاتين الآيتين الكريمتين، وأيضا في الوقت نفسه نبه رحمه الله تعالى ما يقع فيه بعض الناس أو كثير منهم من مخالفة في هذا الباب في أمور تؤدي إلى حبوط العمل، وأن الإنسان يأتي يوم القيامة فلا يجد ثوابا عليه، لأنه لم يرد به الله تبارك وتعالى أو لم يقصد به ثواب الآخرة. قد يكون أراد به الله عز وجل مخلصا، لم يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا فيه، لكنه لم يرد أيضا ثواب الآخرة وإنما أراد به الدنيا فقط. فثمة مسائل ومعاني عظيمة ودقيقة، وربما يقع في المخالفة في هذا الباب كثير من الناس، فاقتضى المقام إلى التنبيه على ذلك نصحا لعباد الله تبارك وتعالى في ضوء هذه هدايات هاتين الآيتين العظيمتين من سورة هود. والله جل وعلا يقول: من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا أي يريد بعمله الحياة الدنيا، فهي مقصده وهي غايته وهي بغيته وهي نهاية مطلبه، ليس له همة في الآخرة ولا طمع في ثواب الآخرة، وإنما يعمل لأجلها أي الدنيا، يريد الدنيا وزينتها، يريد بعمله الدنيا وزينة الدنيا أي متاعها الزائل وزخرفها الفاني. فيقول الله سبحانه وتعالى في من كانوا كذلك، قال نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نوفي لهؤلاء أعمالهم بأن ما طلبوه أو عملوا لأجل نيله في هذه الحياة الدنيا نعطيهم إياه وافيا. لكن هذا الموضع في الآية هو قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها، قيده ما جاء في سورة الإسراء كما بين ذلك أهل العلم ونبهوا عليه، وذلك في قوله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة أي الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لاحظ الفرق بين الآيتين، آية هود وآية الإسراء. في آية هود قال نوفي إليهم، نوفي إليهم أعمالهم فيها، وفي آية الإسراء قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ولهذا قال أهل العلم إن آية الإسراء قيدت آية هود، لأن آية هود فيها الإطلاق نوفي إليهم أعمالهم فيها أي نعطيهم ما طلبوه وما أرادوه في الدنيا وافيا، لكن آية الإسراء قيدت ذلك، قال ما نشاء لمن نريد. هذا في الدنيا، الدنيا ما أراده في الدنيا لا يأخذه وافيا، وإنما يعطيه الله سبحانه وتعالى في الدنيا ما شاء لمن أراد سبحانه وتعالى، لكن يوم القيامة ليس له نصيب ولا حظ، لأنه لم يقصد ثواب الآخرة بعمله، ولم يقدم العمل من أجل ثواب الآخرة، وإنما قدمه من أجل الدنيا. والذي ينفع في الآخرة هو الذي أريد به العمل، الذي ينفع في الآخرة هو الذي أريد به ثواب الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تلي هذه الآية من سورة الإسراء، قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أي من كان عملهم بهذه الصفة وبهذه الشروط وبهذه الضوابط، وهي ثلاثة ضوابط لا يكون العمل مشكورا عند الله إلا بها، أن يريد به صاحبه الآخرة، لا يريد به الدنيا، والشرط الثاني أن يسعى لذلك سعيه بأن يعمل الأعمال المشروعة المرضية المتقبلة عند الله سبحانه وتعالى، والأمر الثالث أن يكون مؤمنا، أن يكون مؤمنا أي بالله سبحانه وتعالى وبكل ما أمر عز وجل بالإيمان به. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الشاهد أن هاتين الآيتين من سورة هود فيهما تنبيهات عظيمة ودقيقة فيما يتعلق بالإخلاص وإرادة الآخرة بالعمل، والتنبيه على ما يحبط به العمل ويكون باطلا فلا يجد عليه عامله ثوابا يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، في أمور عديدة تقع فيها مخالفات كثيرة لدى الناس، فكتب رحمه الله تعالى ما كتبه هنا نصحا في هذا الباب العظيم والمقام الجليل. قال رحمه الله تعالى وقد ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعل الناس اليوم لا يعرفون معناه، مما يفعل الناس اليوم لا يعرفون معناه. قوله قد ذكر عن السلف من أهل العلم سيأتي في الفوائد التي استخلصها رحمه الله تعالى عزو بعض هذه الأقوال لقائليها من السلف، ولهذا سيأتي معنا العزو إلى ابن عباس وإلى أنس وإلى مجاهد، فمن خلال ما ورد عنهم في كتب التفسير، تفسير ابن ماثور، وهذا سيأتي في كل قول من الأقوال يذكر ويشير إلى قول السلف رحمهم الله تعالى في المعنى الذي أشار إليه مستفادا من هاتين الآيتين الكريمتين. قال: وقد ذكر عن السلف من أهل العلم. وهذا أيضا نلاحظ فيه ملاحظة لهذا الإمام العلم، ارتباطه رحمه الله الوثيق بالسلف الصالح وعنايته الدقيقة بأقوالهم ومعرفة رواياتهم والمنقول عنهم في معاني كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقد ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعل الناس اليوم لا يعرفون معناه. ومراده رحمه الله أن أناسا يفعلون أمورا تخالف الآية، وقد يكون يحفظ هذه الآية، وقد يكون يقرأها، وقد يكون على معرفة بهذه الآية مرت عليه وقرأها، وقد يكون يفهم معنى معينا دلت عليه الآية ولا يفهم المعنى الآخر. قد يكون يفهم من الآية معنى معينا ولا يفهم المعنى الآخر الذي دلت عليه الآية وذكره السلف الصالح رحمهم الله تعالى في معنى الآية. يقول رحمه الله تعالى: الأول من هذه المعاني المستفادة من هاتين الآيتين، قال: من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة أو وصلاة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك، وكذلك ترك ظلم أو كلام في عرض ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله. لاحظ، هذه الأعمال من أفعال وتروك، أفعال مثل صلاة وصدقة وصيام وبر مثلا بالوالدين وصلة مثلا للأرحام وغير ذلك، وأيضا جانب التروك ترك المنهيات، فيترك مثلا الظلم أو يترك الكلام في أعراض الناس أو يتجنب الغيبة أو يتجنب النميمة أو غير ذلك، ويكون فعل ذلك خالصا لله، أي أنه لم يتقرب بهذه الأعمال لغير الله، وإنما تقرب بها إلى الله وقصد بها الله سبحانه وتعالى، فهي لله خالصة، لكن لا يريد ثوابه في الآخرة، لا يريد ثوابه في الآخرة، لا يريد ثوابه على هذه الأعمال في الآخرة، وإنما يريد ثواب في الدنيا، مثل أن يعمل هذه الأعمال من أجل أن تبقى صحته وعافيته، أن يكثر ماله، أو غير ذلك من حاجياته ومصالحه الدنيوية، ولا يكون عنده همة وطمع في ثواب الآخرة، وإنما يريد ثواب الدنيا، يريد ثواب الدنيا، يعمل هذه الأعمال ويسأل عليها أو يطلب عليها أو يرجو عليها ثواب الدنيا، ليس له طمع في ثواب الآخرة. فهذا وجه من الوجوه الذي تتناول هذه الآية الكريمة، هذا وجه من الوجوه الذي تتناوله هذه الآية الكريمة. قال: لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، لا يريد ثوابه في الآخرة. فمثل هذه الأعمال إذا جاء يوم القيامة لا يجد عليها ثوابا يوم القيامة. لماذا؟ لأن العامل نفسه عندما عمل هذا العمل لم يكن يرجو بهذا العمل شيئا يوم القيامة، وإنما كان يرجو في الدنيا وأعطي في الدنيا ما شاء الله سبحانه وتعالى من ذلك لمن أراد الله، لكن الآخرة لا ينال شيئا على ذلك العمل، لأنه أصلا لم يعمل من أجل ثواب الآخرة. ومر معنا في آية الإسراء قول الله تعالى: ومن أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا، فهذا لم يرد الآخرة بعمله، وإنما أراد بعمله الدنيا، مثل أن يريد حفظ مثلا صحته أو بقاء ماله أو كثرة ماله أو تعدد مثلا تجارته ومصالحه أو غير ذلك، ولم يكن له بعمله طمع أخروي أو إرادة لثواب الآخرة. قال: لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، وإنما يريد أن الله يجازيه بحفظ ماله وتنميته وحفظ أهله وعياله وإدامة النعمة عليهم ونحو ذلك. هذه الآن واقع يعني مشاهد ومحسوس، وتكثر فيه الأسئلة. يعني مثلا شخص يقول: أنا اعتمرت، لكن والله قصدي بهذه العمرة أن الله سبحانه وتعالى يخلصني من المشكلة الفلانية، أو يرزقني الشيء الفلاني، أو يعطيني الأمر الفلاني، ولا يكون له في عمرته طمع في الدار الآخرة أو شيء يرجوه في ثواب الآخرة، فهذا يأخذ نصيبه في الدنيا لمن شاء الله ولمن أراد الله سبحانه، أو ما شاء الله لمن أراد الله يأخذ نصيبه في الدنيا على عمله، لكن هو أصلا لم يعمل هذا العمل لشيء يرجوه في الآخرة، هو نفسه لم يعمل هذا العمل لشيء يرجوه في الآخرة، وإنما لشيء يرجوه في الدنيا ولأمر يطمع في نيله في الدنيا، فلا يجد عليه ثوابا في الآخرة، لأنه أصلا لم يرجو بعمله ذلك شيئا في الدار الآخرة. مثل ما نبه الشيخ رحمه الله، قال: لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن الله يجازيه بحفظ ماله وتنميته وحفظ أهله وعياله وإدامة النعمة عليهم ونحو ذلك، ولا همة له في طلب الجنة ولا الهرب من النار، لا همة له في طلب الجنة ولا الهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا، يعطى ثواب عمله في الدنيا، وليس له في الآخرة نصيب، أي على عمله الذي لم يرد به شيئا في الآخرة أو لم يرد به ثواب الآخرة، فليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس، ذكر عن ابن عباس في تفسير الآية، جاء في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا، يقول الله: أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة، وحبط عمله الذي كان يعمل في الآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا كلام ابن عباس الذي يشير إليه المصنف رحمه الله تعالى. فهذا المعنى واضح، وأيضا استنباطه من الآية الكريمة واضح، لأن الله جل وعلا قال: من كان يريد العاجلة، والعاجلة هي الدنيا، فهذا الشخص الذي مثلا اعتمر أو حج أو بر والديه أو صلى أو تهجد بالليل كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في الأثر الذي مر نقله، أو تصدق أو غير ذلك، وهو إنما قام بهذه الأعمال من أجل شيء يريده على هذه الأعمال في الدنيا، ولم يقم في قلبه طمع في أمر أو شيء يرجوه من ثواب الدار الآخرة، فهذا يعطى على عمله ما التمسه من أمر الدنيا، ما شاء الله لمن أراد كما قيدت ذلك آية الإسراء، لكن ليس له في الآخرة نصيب، ليس له في الآخرة نصيب. هنا يأتي السؤال: وهو صاحب هذا العمل الذي عمل خالصا لله، عمل هذه الأعمال خالصة لله، لكن لم يقم عنده طمع في ثواب الآخرة في أعمال معينة قام بها كعمرة أداها أو صدقة تصدق بها أو صلاة قامها من الليل، وعمل تلك الأعمال لشيء يريد في الدنيا، لشيء يريده في الدنيا لا يريد عليها عليه ثواب الآخرة، هل ينطبق عليه في ضوء ما فهمناه من كلام السلف رحمهم الله تعالى، هل ينطبق عليه قول الله تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون؟ وهل يكون مثل ذلك أعماله كلها حابطة ومآله ومصيره الخلود في النار، أم أن الأمر فيه تفصيل لأهل العلم في ضوء هذه الآية وأيضا آيات أخرى تفيد في تقرير المعنى المتعلق بهذا السؤال؟ وذكر أهل العلم أن هذا الحكم الذي دلت عليه الآية يتعلق بهذه الأعمال التي قام بها لا يرجو عليها شيئا في الآخرة، فإنه في تلك الأعمال التي قام بها لا يرجو عليها شيئا في الآخرة لا ينال عليها شيئا في الآخرة، وإنما ينال عليها في الدنيا ما شاء الله لمن أراد. لكن إن كان له أعمال أخرى قام بها وتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يرجو بها ثواب الآخرة، يرجو بها الفوز بالجنة والنجاة من النار، فهذه له نصيبه فيها ولا تضيع عليه أعماله تلك، فله نصيبه وله ثوابه على أعماله تلك. أما أعماله هذه التي قام بها لا يرجو عليها شيئا في الآخرة فلا ينال عليها شيئا في الآخرة، لأنه أصلا لم يرجو عندما قام بتلك الأعمال شيئا عليها من ثواب الآخرة. يقول الشيخ رحمه الله: وقد غلط بعض مشايخنا بسبب عبارة في شرح الإقناع في أول باب النية لما قسم الإخلاص مراتب وذكر هذا منها، يعني ذكر هذا النوع منها وذكر هذا منها، ظن أنه يسميه إخلاصا، ظن أنه يسميه إخلاصا مدحا له وليس كذلك، لأن هذا فيه إخلاص مثل ما عبر الشيخ رحمه الله، يعني قام بها خالصة لله لكن لا يريد عليها ثواب في الآخرة، ومعنى خالصة لله أي لم يتقرب بها لغير الله، لم يتقرب بها لغير الله وإنما تقرب بها إلى الله، قصد بها الله سبحانه وتعالى، لكن عندما تقرب بها إلى الله لم يرجو عليها شيئا في الدار الآخرة وإنما كان يريد الدنيا فقط، وإنما كان يريد الدنيا فقط. فيقول: ظن أنه يسميه إخلاصا مدحا له وليس كذلك، وإنما أراد أنه لا يسمى رياء. لماذا لا يسمى رياء؟ لأنه قصد به أصالة وجه الله، لم يقصد به المراءة، فهو يسمى عملا خالصا لا يسمى رياء ولا سمعة. فقال: وإنما أراد أنه لا يسمى رياء وإلا فهو عمل حابط في الآخرة. لماذا حابط في الآخرة؟ لأن العامل وإن كان قد أخلص فيه لله فإنه عندما أخلص فيه لله لم يرجو عليه شيئا في الدار الآخرة. نعم. قال رحمه الله: والنوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد رحمه الله أن الآية نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رئاء الناس لا يطلب ثواب الآخرة، وهو يظهر أنه أراد وجه الله وإنما صلى أو صام أو تصدق أو طلب العلم لأجل أن الناس يمدحونه ويجل في أعينهم، ف فإن الجاه من أعظم أنواع الدنيا. ولما ذكر لمعاوية رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار وهم الذين الذي تعلم العلم ليقال عالم حتى قيل، وتصدق ليقال جواد، وجاهد ليقال شجاع، بكى معاوية رضي الله عنه بكاء شديدا ثم قرأ هذه الآية. قال رحمه الله تعالى: والنوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف. وهو أكبر من الأول وأخوف. الأول عرفناه وهو أن يعمل العمل من صلاة أو صيام أو تجنب للمحرمات من أجل شيء في الدنيا، من أجل شيء في الدنيا لا يرجو على ذلك ثوابا في الآخرة. مثلا في تجنب المحرمات يتجنب الزنا مثلا تحاشيا مثلا للأمراض أو للأسقام التي تترتب عليه، لكن لا يرجو بتجنبه شيء في الدار الآخرة، لا يرجو بابتعاد عنه شيء من ثواب الآخرة. يتجنب مثلا الكذب أو الغيبة أو غير ذلك من المحرمات والمنهيات لأمور في الدنيا يريدها، لكنه لا يرجو عليها شيئا في الدار الآخرة. فهذا نوع. يقول: النوع الثاني هو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد أن الآية نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رئاء الناس. أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رئاء الناس لا طلب ثواب الآخرة. يعني مثلا يصلي للمراءاة، يتصدق ليقال متصدق، يحفظ مثلا القرآن ويتقن مثلا قراءته وتجويده إلى غير ذلك ليقال قارئ، ينفق ليقال منفق وسخي، يجاهد ليقال مجاهد. يعمل هذه الأعمال الصالحة لا لله وإنما للمراءاة وللسمعة من أجل ثناء الناس ومحمدة الناس. فهذا كما وصف رحمه الله أخوف وأخطر من الأول، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رئاء الناس لا طلب ثواب الآخرة، لا طلب ثواب الآخرة. وهو يظهر أنه أراد وجه الله، وهو يظهر أنه أراد وجه الله، يظهر بعمله أنه أراد وجه الله، لكنه يحسن العمل ويزين العمل من أجل ثناء الناس لا من أجل الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث: الرجل يصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. فهذه الصنيعة في الصلاة والتصنع فيها والتحسين لها والتزيين من أعمالها ليس لأجل الله وإنما من أجل الناس. مثل أن يطبق بعض سنن الصلاة، يطبق بعض سنن الصلاة ليس لله وإنما لأن فلانا قريبا منه أو بعض الناس قريبين منه وينظرون إليه فيطبق السنن من أجلهم مثلا. هل هذه السنن التي طبقها من أجلهم يجد عليها ثوابا عند الله يوم يلقاه؟ هل يجد عليها ثوابا من الله سبحانه وتعالى يوم يلقاه؟ لا يلقى عليها ثوابا لأنه لم يتقرب بها إلى الله، وإنما أداها رياء، أداها سمعة، أداها من أجل ثناء الناس. قال: ويظهر أنه أراد وجه الله. ويظهر أنه أراد وجه الله وإنما صلى أو صام أو تصدق أو طلب العلم لأجل الناس يمدحوه ويجل في أعينهم. هذا مراده، أن يمدحه الناس وأن يجل في أعين الناس، أن يصبح جليلا في أعين الناس، جليلا مثلا بالعبادة، جليلا مثلا بالصيام، جليلا بالصدقات، جليلا بالعلم وطلب العلم ونحو ذلك، من أجل أن يجل في أعين الناس. وهذا الذي هو كان يطمع فيه يكون حصله في الدنيا بأن قيل في الدنيا عالم، أو قيل في الدنيا مجاهد، أو قيل في الدنيا متصدق ومنفق، يلقى مثل هذه الكلمات في الحياة الدنيا. لكن إذا قدم على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يريد ثوابا على تلك الأعمال، يجد أنه لا يثاب عليها، لأنه لم يقصد بها الله عز وجل ولم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث وأشار إليه المصنف رحمه الله وفي صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجل تعلم القرآن وتعلم العلم وحفظ القرآن ليقال عالم وليقال حافظ، ورجل تصدق ليقال جواد، وآخر جاهد ليقال مجاهد، وجميع هؤلاء يساقون إلى النار لأن تلك الأعمال العظيمة الكبيرة والقربات العظيمة لم تكن لله، لم تكن لله ولم يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فيؤخذ بهم إلى النار. يقول الشيخ رحمة الله عليه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لما نقل له هذا الحديث، لما نقل له هذا الحديث حديث أبي هريرة في قصة هؤلاء، بكى معاوية شديدا ثم قرأ هذه الآية، بكى شديدا ثم قرأ هذه الآية، لأن الآية فيها مصداق لهذا الحديث، لأن الآية فيها مصداق الحديث. وبكاء معاوية عند سماعه لهذا الحديث رواه الترمذي في كتابه السنن في كتابه الجامع، قال لما سمع الحديث معاوية قال قد فعل بهؤلاء، اسمع كلام معاوية، قال قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس، يقول قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس. هؤلاء كانوا في الناس علية، حفاظ وعلماء وعباد وأهل صدقات ونفقات وأهل جهاد في وقتال، فيقول رحمه الله تعالى ورضي عنه قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس، فكيف بمن بقي من الناس. ثم بكى رضي الله عنه بكاء شديدا ثم قال صدق الله ورسوله، وتلا الآية الكريمة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، لأن هذه الآية تصدق ما جاء في هذا الحديث، تصدق ما جاء في هذا الحديث، نوفي إليهم أعمالهم فيها. كان يريد في الدنيا أن يقال عالم قيل، يريد أن يقال مجاهد قيل، يريد أن يقال منفق قيل هذا في الدنيا. ولهذا أيضا جاء في حديث آخر يقال للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم بعملكم فانظروا هل تجدون عندهم ثوابا، يقال لهم اذهبوا لهؤلاء الذين تراؤونهم بأعمالهم بأعمالكم وكنتم تزينون لهم أعمالكم هل تجدون عندهم ثوابا. فهذا نوع آخر، وهو كما أشار الشيخ رحمة الله عليه أخوف وأكبر وأخطر من النوع الذي قبله. نعم. قال رحمه الله النوع الثالث أن يعمل الأعمال الصالحة ومقصده بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر هذا النوع أيضا في تفسير هذه الآية، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة إلى آخره. وكما يتعلم العلم لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يقرأ القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم، لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها، والذين قبلهم عملوا لأجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل لهم طائل. والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم، لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له، لكن لم يطلبوا منه الخير العظيم وهو الجنة، ولم يهربوا من الشر العظيم وهو العذاب في الآخرة. النوع الثالث من الأنواع، أنواع المعاني المستفادة من هذه الآية، أن يعمل العمل الصالح ومقصده الأعمال الصالحة ومقصده بها مالا، أن يعمل الأعمال الصالحة ومقصده بها مالا. الأعمال الصالحة كثيرة، مثلا الحج أو العمرة أو تعلم مثلا العلم أو الإمامة بالناس أو غير ذلك، فيقوم بأعمال صالحة، وهو إنما أراد بقيامه بتلك الأعمال المال، وإنما أراد بها الدنيا، لم يعملها ولم يقم بها لشيء يرجوه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، وإنما قام بها وقدمها من أجل مال أو من أجل شيء من متاع الدنيا. مثل يقول أن يحج لمال يأخذه، من أجل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. الحج عمل صالح، والهجرة أيضا عمل صالح، لكن العامل في هذا وفي ذاك لم يقم به من أجل الله سبحانه وتعالى تقربا إليه وطلبا لثواب الآخرة، وإنما قام به لأمر يحصله في الدنيا من مال أو زوجة ينكحها أو شيء من هذا القبيل. قال أو يجاهد لأجل المغنم، أو يجاهد لأجل المغنم. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل لأجل المغنم، قيل أي ذلكم في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال رحمه الله فقد ذكر هذا النوع أيضا في تفسير هذه الآية، فقد ذكر هذا النوع في تفسير هذه الآية، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إلى آخر الحديث. والحديث سمى النبي صلى الله عليه وسلم من يعمل لأجل هذه الأشياء ليس له همة في الآخرة سماه عبدا لها، لأن عمله من أجلها وسعيه وكده من أجلها وهمته قاصرة عليها لا طمع له في ثواب الآخرة، فسماه عبدا لهذه الأشياء، وذلك لأنه أراد بعمله الذي هو عمل الآخرة أراد به الدنيا، أراد به الدنيا. والإمام المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جمع بين هذه الآية الكريمة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وبين هذا الحديث تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، جمع بينهما في كتابه التوحيد تحت باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، تحت باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أي من أنواع الشرك أن يريد بعمله الذي هو من أعمال الآخرة يأتي به لا يريد به الآخرة وإنما يريد به الدنيا. الحج من عمل الآخرة، العمرة من عمل الآخرة، الجهاد من عمل الآخرة، وطلب العلم من أعمال الآخرة. فإن كان يقوم بهذه الأعمال وهو لا يريد بها ثواب الآخرة وإنما يريد به العاجلة فإن له نصيبا من هذا الوعيد الذي ذكر في هذه الآية. قال وكما يتعلم العلم لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رئاستهم، يعني يتعلم العلم مثلا معيشة أهله أو لمثلا رئاسته، يتعلم العلوم حتى يكون مثلا رئيسا مسؤولا إلى غير ذلك، هذا مراده بتعلمه. أو يقرأ القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد، لأجل وظيفة المسجد. لاحظ ماذا يقول الشيخ، يقرأ القرآن ويواظب على الصلاة، يعني يكون مثلا مفرط في الصلاة لكنه سمع مثلا أن في مسجد، ولنقل مثلا مسجدا مرموقا وفيه من المغريات ما فيه، فيبدأ يواظب على الصلاة ويبكر للمجيء للمسجد، ويلازم مثلا الحفظ وإتقان الحفظ، حتى يكون أول مرشح للإمامة في هذا المسجد. ومن أجل هذه الأشياء الدنيوية، من أجل هذه الأشياء الدنيوية أو المطامع الدنيوية التي كل هذه الهمة العالية التي قام بها من جد في الحفظ ومواظبة على الصلاة وتحسين مثلا للهيئة أو غير ذلك، كل ذلك من أجل أن يحصل تلك المطامع الدنيوية. قال أو يقرأ القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. قال وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم. من هم الذين قبلهم؟ أعقل من الذين قبلهم أي أهل النوع الثاني، أعقل من الذين قبلهم أهل النوع الثاني، أهل الرياء الذين يقوم بالأعمال رياء. فأهل النوع الثاني قاموا بالأعمال رياء لكن ما حصلوا عليها شيء مقابل، يعني لم يأخذوا مثل هذا مثلا بيتا أو يأخذوا مثلا مالا أو يأخذوا أشياء دنيوية، وإنما أخذوا مجرد ثناء من الناس، ثناء يطير في الهواء ليس شيئا يقبضونه بأيديهم. فالأولون ما حصلوا شيئا إلا ثناء ينتهي في وقته، فهؤلاء أعقل منهم لأنهم عملوا من أجل شيء يأخذونه في الدنيا، إما بيت أو مال أو أشياء من هذا القبيل. وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها، لكنهم مع تحصيلهم لهذه المصلحة وعملهم لأجلها لا يجدون عند الله سبحانه وتعالى ثوابا على ذلك العمل، لأنهم ما قصدوا به الدار الآخرة والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. قال رحمه الله تعالى والذين قبلهم عملوا لأجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل لهم طائل، يعني لا يحصلون إلا ثناء يسمعونه في وقته وينتهي. قال والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم، النوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له، لكن لم يطلبوا منه الخير العظيم وهو الجنة، ولم يهربوا من الشر العظيم وهو العذاب الذي في الآخرة، وإنما طلبوا منه شيئا ينالونه في الدنيا، طلبوا منه سبحانه وتعالى شيئا ينالونه في الدنيا. نعم. قال رحمه الله النوع الرابع أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله وتصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر يخرجهم عن الإسلام بالكلية، إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم عن الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره، وكان السلف يخافون منه كما قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا قصد وجه الله والدار الآخرة، لكن فيه من حب الدنيا والرياسة والمال ما حمله على ترك كثير من أمر الله ورسوله أو أكثره، فصارت الدنيا أكبر قصده، فلذلك قيل قصد الدنيا وصار ذلك القليل كأنه لم يكن، كقوله صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي. والأول أطاع الله ابتغاء وجهه لكن أراد من الله الثواب في الدنيا وخاف على الحظ والعيال مثل ما يقول الفسقة، فصح أن يقول قصد الدنيا، والثاني والثالث واضح. نعم، هذا النوع الرابع. وقبل أن ننتقل إليه أشير إلى أن الباب الذي في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، تحت هذا الباب نقل حفيد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب نقل كلام الشيخ رحمه الله، هذا الذي نقرأه نقله كاملا في تلك الترجمة لما له من تعلق تام بتلك الترجمة. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله وتصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر يخرج عن الإسلام بالكلية، إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في الآية، أي في معاني الآية، عن أنس بن مالك وغيره، لأن أنس رضي الله عنه قال في معنى الآية قال: نزلت في اليهود والنصارى. ومعنى ذلك أن مما تتناوله هذه الآية في عموم دلالتها ما من كان على مثل تلك الحال عنده كفر أكبر يخرجه من الملة، وفي جانب آخر من حياته عنده أعمال مثلا صالحة قدمها مخلصا لله سبحانه وتعالى، هل تلك الأعمال تقبل؟ هل تلك الأعمال تقبل؟ الجواب لا، لأنه على كفر أكبر ناقل من الملة، والله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عن أعمال الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، نفقات عمل صالح، مثلا يكون عنده مشاريع خيرية أو يبني مستشفيات أو يقيم مثلا، وهو في الوقت نفسه على عمل فيه شرك أكبر وكفر أكبر ناقل من الملة، فهذا الكفر محبط للأعمال كلها هادم لها جميعها، فلا تقبل معه، لا تقبل منه مع وجود الشرك أو الكفر الأكبر الناقل من الملة. يقول: وكان السلف يخافون منه، وكان السلف يخافون منه كما قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت أن أموت، يعني على أثر تلك السجدة، بأن تكون هذه السجدة المتقبلة هي آخر عملي وما يختم لي به من هذه الحياة الدنيا. قال بعض السلف: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا الذي أشار إليه يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما، رواه ابن عبد البر في التمهيد، ورواه ابن عساكر كما في الدر المنثور. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو علمت أن الله عز وجل تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم واحد لم يكن غائب أحب إلي من الموت، لم يكن غائب أحب إلي من الموت. أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان والعياذ بالله عند الإنسان شرك أكبر أو عنده محبط لأعماله ومبطل لها، ثم يقدم أعمال صالحة كثيرة في حياته، يفاجأ يوم يلقى الله سبحانه وتعالى أن ذاك الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر هدم أعماله كلها وأبطلها جميعها. لأن الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر هذه تحبط الأعمال كلها ولا تبقي منها شيئا، تبطلها كلها وإن كثرت وإن تعددت وإن تنوعت. إذا كان الإنسان مات على كفر أكبر أو شرك أكبر أو نفاق أكبر فإن ذلك يبطل عمله كله. قال رحمه الله تعالى: فهذا قصد وجه الله والدار الآخرة، لكن فيه من حب الدنيا والرئاسة والمال ما حمله على ترك كثير من أمر الله ورسوله أو أكثره، فصارت الدنيا أكبر قصده. فلذلك قيل قصد الدنيا وصار ذلك القليل كأنه لم يكن، وصار ذلك القليل كأن لم يكن، كقوله صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصل. والأول أطاع الله، النوع الأول أطاع الله ابتغاء وجه الله، لكن أراد من الله الثواب في الدنيا وخاف على الحظ والعيال، مثل ما يقول الفسقة يعني في مثل هذه الأعمال يذكرون مثل ما أشار الشيخ، خوفا على الحظ والنصيب أو خوفا على العيال، يقول ما صليت إلا خوفا على مثلا كذا أو من أجل نصيبي في كذا، يعبر بمثل هذه العبارة الفسقة مثل ما عبر الشيخ رحمه الله تعالى، يعني يصلي لمطمع دنيوي، وربما إذا حصل المطمع الدنيوي توقف صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فقد يصلي لمطلب دنيوي ثم إذا حصله ربما أنه توقف عن صلاته أو عن عبادته، لأنه إنما أداها من أجل ذلك الأمر. قال: مثل ما يقوله الفسقة. فصح أن يقال قصد الدنيا، صح أن يقال قصد الدنيا، لأنه لم يرد بذلك العمل إلا الدنيا. والثاني والثالث واضح، يعني النوع الثاني والثالث واضح كما سبق بيانه عند الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: لكن بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا كثيرة أو قليلة قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو الواقع كثيرا، فالجواب أن هذا عمل للدنيا والآخرة، ولا ندري ما يفعل الله في خلقه، والظاهر أن الحسنات والسيئات تدافعا وهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم أن القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله، ولهذا خاف السلف من حبوط الأعمال. وأما الفرق بين الحبوط والبطلان فلا أعلم بينهما فرقا بينا، والله أعلم. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه المسائل بهذا التنبيه، قال: لكن بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا كثيرة أو قليلة قاصدا بها الدنيا، مثلا أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو الواقع، ثم يحج بعده من أجل الدنيا كما هو الواقع كثيرا، فما حكم من كان كذلك؟ ما حكم من كان كذلك؟ يقول الجواب أن هذا عامل للدنيا والآخرة، يعني عنده أعمال للدنيا وعنده أعمال للآخرة، ولا ندري ما يفعل الله في خلقه، ولا ندري ما يفعل الله في خلقه، والظاهر أن الحسنات والسيئات تدافعا وهو لما غلب عليه منهما وقد قال بعضهم إن القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص ويسكت عن صاحب الشائبتين الذي عنده من أعمال أهل الجنة وعنده من أعمال أهل النار، لكنه ليس عنده الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر، لأن هذه إذا وجدت أبطلت العمل كله. لكن المقصود من عنده الشائبتين، يعني عنده من عمل الجنة وعنده من عمل أهل النار. فيقول قال بعض أهل العلم أن القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله والكلام الذي أشار إليه ذكره وقرره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب طريق الهجرتين، قال ولهذا خاف السلف من حبوط الأعمال، خافوا من ذلك خوفا شديدا أن تحبط أعمالهم. ومر معنا النقل الذي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى عن بعض السلف، أن لو تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت أن أموت، أي أن يختم لي بسجدة سجدتها لله تبارك وتعالى تقبلها الله سبحانه وتعالى مني. والله جل وعلا يقول عن المؤمنين الكمل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ومعنى الآية أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات وهم خائفون ألا تقبل منهم عباداتهم، كما جاء في الحديث مفسرا للآية بهذا عن عائشة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد وغيره، قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قلت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب، يعني هل هذا هو معنى الآية؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. وإذا كان عبد الله بن أبي مليكة وهو من أجلة علماء التابعين يقول أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه فهذه حال المؤمنين الكمل، يقدمون الأعمال والطاعات والقربات وقلوبهم خائفة ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم أعمالهم. وإذا قرأنا هذه الآية وهاتين الآيتين والمعاني التي نبه عليها المصنف مما ذكره السلف رحمهم الله تعالى في تفسير الآية، فإن هذا يحرك أيضا الخوف في القلب ويجعلنا نشعر جميعا أننا والله على خطر، إلا إن لطف بنا ربنا سبحانه وتعالى ونجانا تفضلا منه وتكرما بأن رزقنا الإخلاص ومن علينا بالثبات على الإيمان وأعاذنا من الرياء والسمعة وإرادة الدنيا بالعمل، ولا حافظ إلا الله سبحانه وتعالى، نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الذي له الملك وبيده أزمة الأمور وبيده قلوب العباد، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يعيذنا جميعا من الرياء والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم،